الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي وحديث صحيح. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، هذه بشارة المجاهد في سبيل الله إذا جاهد بإخلاص وصدق أن الله لا يدخله النار. فالغبار والنار ضدان لا يجتمعان، أي غبار في سبيل الله صادقا في نصرة الدين، ليس في العصبيات ولا في الأهواء ولا القتال في مغانم الدنيا أو في سبيل تكوين زعامات. قوله ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، الشح أشد البخل، وقيل هو بخل مع الحرص، وقيل البخل بالمال والشح بالمال وبالمعروف. يعني لو واحد أمكن أن يبذل شفاعة وما بذلها، شحيح عنده شح. قيل البخل خاص بالمال والشح بمنع المعروف عموما. البخل أكثر ما يكون في إمساك النفقة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لكن الله قال في الشح أشحة على الخير، ما يخرج من خير أبدا، أولئك لم يؤمنوا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك نقول الشح في المال وفي كل وجوه الخير، الشح في الشفاعة، الشح في الإعانة المساعدة الحمل، الشح في الشرح في الدلالة على المكان، الشح في بذل النصيحة في الرأي، الشح في المال، الشح في إعطاء الحقوق، الشح يحمل على ارتكاب المحارم وسفك الدماء، أخذ الحرام، أكل الحرام، إتيان الفواحش. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن من قبلنا أهلكهم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، تنبيه على أن الشح من أعظم أدواء القلوب وأمراض القلوب، مفاسد عظيمة، بل من وقي الشح فهو بخير. قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في سبيل الله وأعطى الزكاة وحق الضيف. قال أبو الهياج الأسدي رأيت رجلا في الطواف يدعو اللهم قيني شح نفسي اللهم قيني شح نفسي، لا يزيد على ذلك طيلة الطواف. فقلت له يعني لما تقول هذا، ما اقتصرت على الطواف، هذا الطواف موضع عظيم، موطن عظيم. قال إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشح يدفع إلى أخذ الأشياء من غير حلها ومنع الحق عن أصحاب الحقوق، هذا الملخص للشح. لا يرضى بما قسم الله من الطيب ويمنع المعروف والحقوق عن أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث مهلكات، أول شيء بدأ به شح مطاع، وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه. الشح مفسد للقلوب إذا انتشر في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، يعني في النفوس في الأرض، ويكثر الهرج، ويكثر الهرج يعني القتل. القتل المقصود طبعا قتل بباطل، كما أن أهل الشام الآن لما أعمل فيهم السيف من الرافضة والباطنية بمعاونة اليهود والنصارى قتل منهم أكثر من 400,000، وهجر منهم أكثر من 7 مليون، من 11 مليون. يعني الآن إذا استمر الأمر على ما هو عليه ممكن أهل السنة يصبحون في الشام أقلية، لأن هذا القصف ينتج عنه تهجير، ويأتون بالإحلال من غير المسلمين، من غير أهل السنة يوطنونهم، يعني تغيير التركيبة السكانية. هذا من أعظم الإجرام الذي يحدث اليوم على وجه الأرض، ما يحدث بالشام وكذلك بالعراق وكله على المسلمين. فنحن نرى الآن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الهرج، أشراط الساعة، آخر الزمان. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. رواه البخاري. والشح داء عظيم وبلاء قديم، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح يمنع يمنع حقوق الأخوة والبذل والمواساة، ويؤدي للتهاجر والتقاطع والتعادي والتشاجر، استباحة الدماء. ومن كان في قلبه الشح ما يكون معه الإيمان،